بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الأقضية والشهادات، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد انتهينا في درس قد مضى من باب الحدود والقصاص والدماء، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الأقضية والشهادات. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب للكلام عن أحكام الأقضية والشهادات، ومعروف أن القضاء والشهادة يذكران في باب واحد. فالقضاء معانيه من معانيه الحكم، كما أن الشهادة من معانيها أيضا الحكم. والشهادة في لغة العرب بمعنى الخبر القاطع، وتأتي بمعنى العلم، كما قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وتأتي أيضا بمعنى الحلف، كما في ما يتعلق بلعان الزوجين: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ويأتي بمعنى أيضا، وتأتي بعدة معان، لكن هذه هي أشهر المعاني في اللغة العربية. أما الشهادة عند العلماء وفي اصطلاحهم، فالمقصود بالشهادة إخبار لإثبات حق، والعلماء يقولون بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، فتجدهم يذكرون مجلس القضاء، ويذكرون أيضا التعبير بقوله لفظ الشهادة، يعني لابد أن يقول أشهد. ولا شك أن لفظ الشهادة ليس واجبا، بل هو إخبار بحق للغير بلفظ أشهد أو بغيره، لأن طائفة ترى أنه لابد أن يقول أشهد، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن لا يقال إن الشهادة لا تتم إلا بهذا اللفظ، فما تعارف عليه الناس فهي شهادة. والشهادة مشروعة بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على أن الشهادة مشروعة. أما في القرآن الله يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقول أيضا سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والأدلة كثيرة: وأشهدوا إذا تبايعتم. وفي السنة كذلك جاءت النصوص على مشروعية الشهادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، يعني من حلف على يمين كاذبا. وقرأ بعد ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلكم الرجل شاهداك أو يمينه، فلا بد عند الاعتراف بشيء أو عند اتهام الناس لا بد من البينة أو الشهادة. وهذا شيء مجمع عليه، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك. أما القضاء فقد أشرت إلى أن القضاء يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الفصل بين الأمور، وهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به من أجل فصل الخصومات. هذا هو عمل القاضي، يبين الحكم الشرعي ثم يحكم ويلزم الناس بحكمه حتى يفصل بين الخصومات ويقطع التنازع الذي بين الناس. والقضاء لا شك أنه من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولهذا قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، كما في الصحيحين. وأجمع العلماء على مشروعية القضاء، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بينهم. قال المؤلف عليه رحمة الله: والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا ادعى إنسان على شخص شيئا فلا بد أن يأتي بالبينة، فإذا لم يأتي بالبينة فإن الأمر ينتقل إلى المدعى عليه وهو المنكر فيطالب باليمين. فإذا تقاضى شخصان عند القاضي فقال المدعي: أنا أدعي عليه كذا وكذا من المال، فيقال لهذا المدعي: هات البينة على دليلك، أظهرها. فإذا قال: لا بينة عندي، ينتقل القاضي إلى المدعى عليه فيقول له: هل تقر بأن فلانا له دين عليك؟ فإن قال نعم قال: إذن أعطه دينه. فإن قال لا يقول له: عليك أن تحلف أنه لا شيء عليك حتى يدفع هذه الدعوة. وهذا شيء مجمع عليه بين العلماء أن المدعي يطالب بالبينة، فإذا عجز عن إظهار البينة انتقل الأمر إلى المدعى عليه وحلف يمينا لأنه منكر حتى يدفع هذه الدعوة. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كالترمذي وابن المنذر والبغوي وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن البينة على المدعي، وأما المدعى عليه وهو المنكر فهذا لا بد أن يحلف بعد ذلك. حتى إن ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية ذكر أنه لا يعلم نزاعا في هذا، أن المدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين إذا أنكر. فإذا عجز المدعي أن يأتي بحجة شرعية وهي البينة يقال لهذا المدعى عليه بعد أن ينكر: احلف يمينا، فيحلف يمينا حتى يدفع هذه الدعوة. قال: ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة، كذلك قضى حكام أهل المدينة. وقد قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الحقيقة من مفردات مذهب المالكية، وهي مسألة تتعلق باليمين، أنه لا يكون هذا اليمين حتى تثبت بين الرجلين خلطة أو ظنة. ويقول إن هذا هو الذي عليه عمل أهل المدينة. وهذه المسألة ذكر رحمه الله دليلا عليها من قول عمر بن عبد العزيز، فقال إن عمر بن عبد العزيز يقول: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. هذا الأثر في الحقيقة ورد عن عمر بن عبد العزيز وورد عن غيره، وهو قوله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. ما معنى هذا الأثر؟ العلماء رحمهم الله قالوا في الحقيقة هذه قاعدة فقهية وصارت مشهورة ومعروفة ومتداولة في كتب الفقهاء، ويذكرها أيضا الأصوليون، لكن أكثر من تكلم عن هذه القاعدة هم المالكية، والدليل أن المؤلف رحمه الله ذكرها في هذا الباب. يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وبعضهم قد يعبر بتعبير آخر فيقول: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم. وهكذا أيضا بعضهم قد يعبر بتعبير ثالث: تحدث للناس أقضية لما يحدثون، أو تحدث فتاوى بقدر ما أحدثوا. لكن ما المقصود بالفجور هنا؟ قال: بقدر ما أحدثوا من الفجور. ما المقصود بالفجور في قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ الفجور هنا المقصود به الانحراف والمعاصي والمخالفات، فإننا نرى ما يفعله الناس وللأسف الشديد من المعاصي والاجتهاد في تحصيلها والتفنن في وجودها، فكلما ظهرت هذه المعاصي وهذا الفجور نحتاج في بعض المسائل إلى حكم شرعي يتعلق بهذا الفجور الجديد الذي ظهر في سلوك الناس. ولهذا قال: تحدث للناس أقضية، يعني أحكاما وتدابير حتى يعالجوا هذا الفجور الذي طرأ. فهذا هو المقصود بقوله تحدث، أي تظهر للناس أقضية. هذه الأقضية هي أحكام مستنبطة، يأتي المجتهدون والقضاء والعلماء فيستنبطون أحكاما بحسب الاجتهاد، لأنه هذا الذي حدث من الفجور ليس فيه دليل خاص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما موجود النصوص العامة وموجود كذلك ما يتعلق بمقاصد الشريعة، فيأتي المجتهد وينزل هذه النصوص العامة وينظر في مقاصد الشريعة فيحكم بحسب ما نزل بالمسلمين من فجور ومن أقضية. وهذا يعود إلى العلماء وإلى القضاة وإلى ولاة الأمر. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذه الأمور المحدثة هي لا تجوز، إما أن تكون أمور قبيحة متعلقة بالبدعة أو أمور قبيحة أيضا تتعلق بالمعاصي، كلها محدثات، وهذا كله يريد إلى أحكام وأقضية يحكم به العلماء ويحكمون على هذه الأشياء الجديدة وهذه التصرفات. وستجد أن العلماء كتبوا وألفوا كتبا خاصة في ذلك، يبينون هذه الأحكام والنوازل المتعلقة بالفجور والبدع والمعاصي والمخالفات. لكن كما أشرت، أكثر من تكلم عن هذه القاعدة هم المالكية. لماذا؟ لأنهم نسبوها إلى الإمام مالك رحمه الله، فبعضهم يقول إن هذا من قول الإمام مالك، وكذلك أيضا عمر بن عبد العزيز الذي نسبت إليه هذه القاعدة كما ذكر المؤلف كان في المدينة وكان أمير المدينة، وكذلك أيضا ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي كان فقيه المدينة وكان مفتي المدينة، هو أيضا ورد عنه أنه قال هذه القاعدة، فقال: تحدث للناس أقضية لما يحدثون، كما ذكر ذلك جمع من المالكية. لهذا السبب ستجد أن المالكية هم أكثر من اعتنى بهذه القاعدة وتداولوها واعتمدوا عليها في كثير من الأحكام. ما هو الدليل على هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف؟ هل يوجد دليل على أن الناس تحدث لهم أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور؟ قالوا: الدليل ما جاء في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قالوا: هذا دليل على أن اليهود حرم الله سبحانه وتعالى عليهم أشياء، وهي أشياء من الطيبات المباحة. لماذا هذا التحريم؟ قالوا: بسبب الظلم الذي أحدثوه وتمادوا فيه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، كما قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية كما ذكر عنه الطبري وغيره. قال قتادة: عوقب القوم بظلم ظلموه وببغي بغوه، فحرم الله عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم. وكذلك الحديث المتفق عليه حديث عائشة، وهو من أدلة هذه القاعدة، عائشة رضي الله عنها لما رأت النساء ماذا يصنعن بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: لو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. حتى إن عمرة ابنة عبد الرحمن وهي الراوية عن عائشة سئلت، قالوا لها: أنساء بني إسرائيل، أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ فقالت: نعم. إذن عائشة رضي الله عنها تذكر أمرا يتعلق بما رأته في زمنها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان حيا لنهى النساء ومنعهن من الذهاب إلى المساجد، لأنه سيشاهد ما شاع بين النساء. ما هي هذا؟ ما هي الأمور التي شاعت في ذاك الوقت وهذا في زمن الصحابة؟ يعني بعض المظاهر، بعض التصرفات التي ترى عائشة أنها خطأ أو أنها مذمومة، فتقول: لو كان حيا عليه الصلاة والسلام ورأى ما رأينا لمنع النساء من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن هذه الآية في بني إسرائيل وحديث عائشة كذلك هي الأدلة على هذه القاعدة. ومن هنا رأى العلماء ما يتعلق بالفروع الفقهية المتعلقة بهذه القاعدة. وفي الحقيقة لسنا في صدد ذكر هذه القاعدة، وإنما أردنا ما يتعلق بالمسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ماذا قال المؤلف؟ المؤلف يقول: ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة، كذلك قضى حكام أهل المدينة. ما المقصود بذلك؟ هذه من مفردات مذهب المالكية. المقصود أن المدعى عليه لا يحلف ولا يعمل بذلك إلا إذا كانت هناك علاقة ومخالطة بين المدعي والمدعى عليه، فلا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة. لماذا؟ قالوا: لأنه فيه مصلحة عظيمة، وإلا لجاء أهل الشر وادعوا على أهل الخير وعلى أهل المروءة ليهينوهم، فيصير الأمر كل من أراد أن يهين أهل الخير جاء وادعى عليهم. وتجد كذلك أن هذا الرجل لا يصلح أن يكون مصاحبا ومخالطا لهذا الرجل، فهذا من أهل الشر وهذا من أهل الخير. فقالت المالكية: لابد أن يكون هناك خلطة وظنة بين المدعي والمدعى عليه، حتى نطلب البينة من المدعي ونطلب كذلك اليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. خلافا للجماهير من أهل العلم فلا يشترطون هذا الشرط، ويقولون: لا يلزم هذا الشرط، من ادعى شيئا على إنسان سواء كان من أهل الشر أو من أهل الخير يطالب بالبينة، فإذا لم يأتي بالبينة طلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف حتى يدفع هذه الدعوة. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا نكل المدعى عليه لم يقضى للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. يعني معروف أن المدعى عليه يحلف عند عدم وجود البينة، فيقال للمدعي: هات البينة، فقال: لا بينة عندي. فيقال للمدعى عليه: إذن احلف. فإذا رفض المدعى عليه ولم يحلف، قال: أنا لا أحلف. وهذا هو النكول. ما معنى النكول؟ نكول المدعى عليه هو عدم حلفه ويمينه، يمتنع عن اليمين وعن الحلف. فالقاضي يطالبه يقول: أنت تنكر أن فلانا له عليك كذا وكذا، فيقول: نعم، لا شيء له عندي، احلف على هذا. فإذا حلف انتهت هذه الدعوة. فإذا لم يحلف ونكل، وهذا هو النكول، المؤلف يقول: إذا نكل المدعى عليه لم يقضى للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. إذن تسمى اليمين المردودة. نرجع إلى المدعي عليه، نرجع إلى المدعي، نقول له: أيها المدعي، إن المدعى عليه قد أنكر لكنه نكل وأبى أن يحلف، فاحلف أنت وتستحق هذا الحق. وهذه عند الفقهاء تسمى اليمين المردودة. لماذا سميت باليمين المردودة؟ لماذا عبروا بهذا التعبير؟ لأن المدعى عليه أصر على الإنكار ومع ذلك لم يحلف، قالوا إذا سميت بذلك تنزيلا لإصرار المدعى عليه على الإنكار، لأنه امتنع ونكل عن اليمين. وهذه اليمين المردودة لا ترجع إلى المدعى إلى المدعي إلا بثلاثة شروط. أول هذه الشروط أن يكون الحق له، وهو حق آدمي، ليس له حق، ليس له تعلق بحقوق الله عز وجل كالحدود وغيره. الثاني أن يكون ذلك بالنسبة للحالف والناكل، يعني مدعي ومدعى عليه فقط، لا يوجد حق لشخص ثالث في القضية. هذان شرطان مشهوران. وكذلك ذكروا أن يكون بالنسبة للأمور التقديرية لا التحقيقية. ما معنى الأمور التقديرية؟ قالوا وهي اليمين المردودة، لأن فيها تقدير، تقدير البينة من المدعي أو الإقرار من المدعى عليه. فالرجل إذا قيل له هات البينة فقال ما عندي، يقال للمدعى عليه احلف حتى تدفع هذه الدعوة، فيأبى. عندما يأبى وكأنه يقر على نفسه أن عنده حق، وإلا لماذا لا يحلف؟ لهذا قالوا إذن كونه أبى ونكل نرجع إلى المدعي ونقول له أيها المدعي احلف أنت وتستحق هذا الحق. ومعروف أن حقوق أن الحقوق على قسمين، حقوق لله تعالى كالحدود وغيرها، وحقوق الآدميين. وهذه المسألة تتعلق بحقوق الآدميين، لأن الحقوق المتعلقة بالله كالحدود هذه لا تكون إلا بإقرار أو ببينة، لا تدخلها الأيمان، لا يدخلها الحلف. فإذا قيل مثلا إن فلانا قد زنى والعياذ بالله، فهذا لا بد من حد وهو حق لله، فهذا الرجل لم يعترف ولم يقر على نفسه بالزنا، وفي المقابل لا نجد بينة على زناه، لا نجد 4 شهود عدول ذكور رجال يشهدون على ذلك، بالغون عقلاء مكلفون. فإذا لم نجد ذلك يقال إذن لا يقام عليه الحد لعدم وجود الإقرار وهو الاعتراف، وكذلك لا توجد البينة. هذا ما يتعلق بحقوق الله. أما بحقوق الآدميين فكما ذكرنا، إذا نكل المدعى عليه نقول للمدعي احلف، فإذا حلفت فلك هذا الحق. هذه هي اليمين المردودة. لكنهم يختلفون، هل هذه اليمين المردودة حكمها كالإقرار من المدعى عليه، كأن المدعى عليه أقر على نفسه، أو أن اليمين المردودة كالبينة من المدعي فيحلف فتكون بينة أظهرت الحق؟ هذا خلاف موجود عند الفقهاء، لكن لا نتوسع فيه ونكتفي بذكر ما ذكره المؤلف وهو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر، وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه، ويحلف الكافر بالله حيث يعظم. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بصيغة اليمين، كيف يكون هذا اليمين وكيف تكون صفة هذا اليمين. فذكر أن اليمين الذي يطلب من المدعى عليه في باب الشهادة يكون أن يحلف بهذه الطريقة، فيقول والله الذي لا إله إلا هو. هذه هي صيغة اليمين في الدعوة القضائية. فإذا طالبه القاضي وطلب منه أن يحلف فلا بد أن يقول أنه سيحلف بالله الذي لا إله إلا هو. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك، منهم ابن حزم وابن رشد، وذكروا أنه يكون قائما عند أداء اليمين. وكذلك أجمعوا على أن هذه اليمين قد تغلظ، فعندما يقال والله الذي لا إله إلا هو هذا من باب التغليظ، وإلا يكتفي بقوله والله، لأنه لو قال والله هذا يمين، لكن يقال له بهذه الصيغة وهو من باب التغليظ. وذكروا أنه يكون قائما ويكون حاسرا ويستقبل القبلة، وكل ذلك بأمر القاضي، فيحلف على هذا الأمر. لهذا جاء في الحديث عند أبي داود وعند غيره، وإن كان في إسناده مقال، لكن الإجماع يؤيد هذا الحديث من حيث المعنى، أن رجلين اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عليه الصلاة والسلام الرجل البينة وهو الذي يطلب الحق، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال عليه الصلاة والسلام: بلى قد فعلت، بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قولك لا إله إلا الله. قالوا: هذا الرجل حلف ولم يكن صادقا في حلفه، ومع ذلك قالوا غفر الله له لأنه كان على التوحيد. هذا الحديث لا يصح في الحقيقة، في إسناده ضعف، لكن جاء في قصة اللعان بإسناد صحيح عند الحاكم وعند البيهقي، عندما لعن النبي عليه الصلاة والسلام بين الزوج وزوجته، طلب منه أن يقول: تحلف بالله الذي لا إله إلا هو. إذن هذا شيء مجمع عليه واتفق عليه العلماء أن هذه هي الصيغة، وهي صيغة فيها شيء من التغليظ حتى يحلف على هذا الأمر الذي أنكره. وهناك خلاف يسير عند بعض الفقهاء أنه لو قال والله أن هذا يكفي، وأن المطلوب منه أن يحلف، فإذا قال والله فقد حلف. وهذا كما أشرت من حيث الجواز لا شك أنه يجوز، لكن هذا هو الصواب، أن الأمر فيه شيء ونوع من التغليظ. ولهذا قالوا: وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يحلف عند المنبر. لماذا يحلف عند المنبر؟ قالوا تغليظا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار، كما عند مالك في الموطأ، وأخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام عظم عقوبة من يكذب في يمينه، فإذا جاء القاضي إلى هذا الرجل فقيل له: احلف أن فلانا ليس له حق عليك، فيطلب منه أن يحلف بهذه الصيغة ويحلف عند المنبر، لأن هذا أشد ففيه تغليظ، فالأيمان تغلظ عند منبره عليه الصلاة والسلام. وباقي المساجد قد يكون الرجل والقاضي ليس في المدينة، في خارج المدينة وفي غيرها، ذكر المؤلف أنه يكون في الجامع أي في المسجد. قالوا: لكن يكون عند المنبر لماذا؟ حتى يغلظ اليمين في سائر البلاد، فتكون عند منابر المساجد. فلو مثلا كان في بيت المقدس، قالوا يؤتى به إلى منبر بيت المقدس فيحلف هناك. لماذا؟ قياسا على هذا الحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام: من حلف على منبر هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، المسألة خلافية، لكن مذهب المالكية كما هو بين أيدينا أن اليمين تغلظ عند المنابر في المساجد، سواء كان المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو باقي الجوامع. أما باقي العلماء كالشافعية والحنابلة فيرون أن اليمين في بيت المقدس تغلظ عند الصخرة التي في بيت المقدس، وهذا لا دليل عليه في الحقيقة، بل الصواب هو عند منابر المساجد سواء كانت في بيت المقدس أو في غيره، كما قرر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها، وإن كان علم بها فلا تقبل منه، وقد قيل تقبل منه. يعني لما جاء المدعي إلى القاضي قال: ما عندي بينة، فسينتقل بعد ذلك القاضي إلى المدعى عليه ويطالبه باليمين، لأن اليمين على من أنكر. فإذا حصل هذا وحلف المدعى عليها اليمين، ثم بعد ذلك وبعد أن انتهى مجلس القضاء وجد المدعي البينة، فهل له أن يرجع إلى القاضي مرة أخرى ويقول: وجدت البينة، مع أن المدعى عليه قد حلف وهو المنكر، ويقال له المطلوب، تسمى يمين المطلوب، كما أن المدعي يقال له الطالب. فالمؤلف يقول: نعم له ذلك، لكن بشرط أنه ما كان يعلم بهذه البينة، علم بعد هذا المجلس، فلا بد أن يأتي ويعطي ويعطي القاضي هذه البينة فيقضي بها القاضي، سواء علم أو لم يعلم. هذا هو الصواب، لأن البينة بينة، هي تظهر الحق، فما دام أن البينة موجودة سواء ظهرت قبل مجلس القضاء أو ظهرت بعد مجلس القضاء، أو كان المدعي يعلم بها أو لا يعلم بها، ما دام أنها ظهرت فيجب على القاضي أن يحكم بهذه البينة. قال بعد ذلك رحمه الله: ويقضى بشاهد ويمين في الأموال، ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد. بالنسبة للأموال، الأصل في الشهادة أن يشهد رجلان، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم أن الأصل في الشهادة تكون بشهادة رجلين، لأن هذا جاء في كتاب الله وقد أجمع عليه العلماء. فإن لم نجد رجلان فرجل وامرأتان، لكن قد لا نجد رجلين ولا نجد كذلك رجلا وامرأتين، فماذا نصنع في هذه الحال؟ لم نجد إلا شاهدا واحدا فقط، فهل نحكم بالشاهد ونطلب منه اليمين فنحكم بشاهد ويمين؟ الجواب نعم، نحكم بالشاهد مع اليمين، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يقضى بالشاهد واليمين إلا في الأموال، واختلفوا أنه لا يقضى بشاهد ويمين في غير الأموال، هذا باتفاقهم، واختلفوا فيما يتعلق بالأموال، فالمؤلف قرر أنه يقضى بشاهد ويمين في الأموال، ولهذا قال: ويقضى بشاهد ويمين في الأموال. فلو جاء رجل وادعى على رجل شيئا، فيقول له القاضي: أين البينة؟ فيقول: عندي شاهد. فيقول: شاهد واحد فقط؟ فيقول: نعم، ما عندي إلا شاهد. فيقول له: إذن يشهد وأنت تحلف اليمين، فنقضي لك بشاهد ويمين. هذا مشروع. لماذا؟ لأنه جاءت به السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد، كما في صحيح مسلم قضى باليمين مع الشاهد، وهذا هو مذهب الجماهير من الفقهاء، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للأحناف فهم الذين خالفوا في هذه المسألة. ولا شك أن الصحابة عملوا بذلك، فقد عملوا بالقضاء باليمين مع الشاهد، وروي عن جمع كبير من الصحابة في ذلك. أما الأحناف فتمسكوا بالآية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهذا الاستدلال صحيح من حيث الأصل، فقد ذكرنا ذلك، قلنا إن الأصل أنه لا بد من شاهدين، فإن لم يكونا شاهدين فشاهد وامرأتان، لكن جاء في السنة ما يدل على أنه لا بأس أن نقضي باليمين مع الشاهد، والحديث في صحيح مسلم، فيؤخذ بما جاء في كتاب الله ويؤخذ أيضا بما جاء في صحيح السنة، لا تعارض بينهم، خلافا لما قرره الأحناف، فإنهم رأوا أن هذا تعارض، وأن القضاء باليمين مع الشاهد يعرف عند الأحناف بالزيادة على النص، وعندهم قاعدة أن الزيادة على النص تكون نسخا، وهذا غير صحيح، ولا يقول ذلك الجماهير والمحققون من أهل العلم، بل الصواب أنه يقضى بالشاهد مع اليمين. أما استدلال الأحناف بالآية فنقول: نعم، الآية دلت على مشروعية الشاهدين أو الشاهد مع المرأتين، ولم تمنع الآية شيئا خلاف ذلك، جاءت السنة وأكدت أنه لا بأس بالقضاء باليمين مع الشاهد، وهذا هو الصواب ما قرره المؤلف، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم. قال: ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد، يعني الذي هو الشاهد واليمين، لا يقضى بشاهد أو يمين فيما يتعلق بالنكاح والطلاق وذكر أيضا ما يتعلق بالدم يعني في الجراح، وأشار في الأخير رحمه الله أنه قيل أنه يقضى بذلك في الجراح، ولهذا قال رحمه الله: ويقضى بشاهد ويمين في الأموال، ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد، ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس، وقد قيل يقضى بذلك في الجراح. ما يتعلق بالقسامة قد تكلمنا عنه بالتفصيل، وذكرنا أنها أيمان، وأن هذا حكم خاص جاء في السنة، ولا شك أن القسامة فيها أيمان، لكن هنا المؤلف استثناها، يقول إلا القسامة في النفس فهذا حكمها خاص، يعني نأتي بخمسين يمين في القسامة ويحكم بها، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل وبينا السنة في ذلك. فهنا المؤلف يريد أن يقول أن الشاهد واليمين لا يجوز أن نحكم بهما في الحدود والقصاص إلا ما يتعلق بالقسامة، فيها أيمان لكن أيمان خاص، وهو يمين خمسين رجل. إذن الشاهد واليمين في الحدود والقصاص لا يجوز، لكن المؤلف أشار إلى الخلاف في الأخير، قال قد يقضى بذلك في الجراح، وكأنه يقول فيما دون النفس قد نقبل الشاهد واليمين، أما في قتل النفس الذي هو القصاص أو الحدود التي فيها الجلد والرجم فلا يقضى بالشاهد واليمين. لماذا لا يقضى بالشاهد واليمين؟ قالوا لأن الله قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا هو الأصل، فلا يجوز إلا بشاهدين أو رجل وامرأتان، وهذا غير صحيح، لأن الحديث الذي مر معنا هو عام، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين في صحيح مسلم. لماذا إذن لم يجوز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص؟ ومن الذي خالف في هذه المسألة؟ الذي خالف في هذه المسألة هو ما روي عن الإمام مالك رحمه الله كما جاء في المدونة، قال رحمه الله كما جاء في المدونة، قال أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال والحدود، استدلالا بهذا الحديث قضى باليمين مع الشاهد. قالوا هذا عام لم يخص مالا من غيره، فنبقى على عمومه، وأكدوا ذلك أنه إذا كان يجوز في الأموال أن نقضي باليمين مع الشاهد كذلك يجوز في الحدود، لماذا تفرقون؟ إذن المسألة في الحقيقة ليس فيها اتفاق كما ذكر بعضهم، فقد نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص، ومن هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام بشرح بلوغ المرام، فذكر أن الفقهاء أجمعوا على أن الحكم بالشاهد واليمين لا يكون في الحدود ولا يكون في القصاص، وهذا في الحقيقة الاتفاق غير صحيح، فقد خالف المالكية، ونص الإمام مالك كما في المدونة على أنه يحكم بالشاهد واليمين في الأموال وفي الحدود. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن شهادة النساء، وأن شهادة النساء لا تكون في الحدود ولا تكون في القصاص، إنما تكون في الأموال. لماذا تكون شهادة النساء في الأموال فقط، وما دليلهم على هذا؟ قالوا نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على هذا، فقالوا إن شهادة النساء إنما تكون فيما يطلع عليه النساء، وسيذكر هذا المؤلف بعد ذلك، كالولادة والاستهلال والرضاع، أما حدود وقصاص لا يجوز للمرأة أن تشهد في الحدود والقصاص. من نقل الإجماع على ذلك؟ نقله الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، أنه لم يعرف خلافا في هذا، فشهادة شهادة القصاص والحدود كالزنا لابد أن يكون الشهود رجالا، وتابعه العلماء في نقل الاتفاق كابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن حد الزنا، وقد ذكرنا هذا في درس قد مضى، نقل الاتفاق أن الحكم يكون بأربعة رجال أحرار، لا مدخل للنساء في هذه الحدود. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء في الآية نفسها: والذين يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وفي آية النور: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. معروف أن أربعة لفظ يدل على الذكورية، يعني أربعة رجال. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولما جاء سبحانه إلى الأموال والتداين والمداينة ذكر النساء، قال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا إذن النساء لهن مدخل في الأموال. والدليل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومع ذلك المسألة ليس فيها إجماع، فقد ذكروا عن بعض التابعين أنهم خالفوا وقالوا لا بأس من شهادة المرأة. في ماذا؟ فيما يتعلق بالحدود والقصاص. واستدلوا بالآية نفسها: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، وإن كان قال به بعض التابعين، لأن هذه الآية في الأموال وفي المداينة لا علاقة لها بالحدود والقصاص. فلا شك أن شهادة الحدود والقصاص تكون خاصة بالرجال، وليس للنساء أن يشهدن فيما يتعلق بالقصاص والحدود، فلا تقبل شهادة النساء في القصاص. وقد أكدوا ذلك ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاءت آثار عن التابعين، وإن كانت هذه الآثار لا تخلو من ضعف، لكن المسألة ليس فيها إجماع بل هي مسألة خلافية. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة أن النساء لا تجوز شهادتهن إلا في الأموال. قال: ومئة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد، يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين. وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة. يعني هذه هي الأمور التي تشهد فيها النساء. ما هي هذه الأمور؟ الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، بل هي من خصائص النساء ويطلع عليها النساء. وذكر المؤلف الولادة والاستهلال وقال مثل ذلك. إذن جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال، فهنا تقبل شهادة المرأة: الولادة وعيوب النساء، الحيض، الاستهلال، الرضاع. وقد نقل الاتفاق على جواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال جمع من أهل العلم: الشافعي رحمه الله، وابن هبيرة، وقبله الماوردي، وعبد الوهاب القاضي، وابن قدامة، جمع كبير من أهل العلم. لهذا شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلا، بل النكول والرد، إلى أن قالوا هذا هو الشاهد، وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع، وهذه المواضع هي التي لا يطلع عليها الرجال إنما يطلع عليها النساء. إذن حكى اتفاق الأئمة على أن النساء يشهدن منفردات في مواضع. ما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا بما جاء في صحيح البخاري: عندما جاءت أمة سوداء وزعمت أن عقبة بن الحارث وكذلك زوجته أم يحيى بنت أبي إهاب قد أرضعتهم هذه الأمة، لأن عقبة تزوج أم يحيى، فجاءت هذه الأمة السوداء وقالت لهما: قد أرضعتكما، يعني أنت أخوها من الرضاع لا يحل لك أن تتزوجها. فذهب عقبة رضي الله عنه ابن الحارث فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وقال: يا رسول الله، تزوجت فلانة فجاءت أمة سوداء، وزعمت أنها قد أرضعتني وزوجتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ أنها أرضعتكما، فنهاه عنها، يعني نهاه عن هذا الزواج. لماذا؟ لأن هذه مع كونها امرأة وكذلك أمة، إلا أن شهادتها تقبل في ذلك. وهذا هو الصواب فيما يتعلق بالرضاع، لأن جمع من أهل العلم يرون أنه لا بد من امرأتين في الرضاع، وهذا دليل على قبول شهادة امرأة، وهذا هو الصواب، وهي رواية عن أحمد، وانتصر لهذا القول جمع من المحققين أن المرأة وحدها تشهد في أمر الرضاع، والحديث في صحيح البخاري. ولو كانت امرأة لا تكفي لما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن الزواج، ولهذا قال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها، يعني نهاه عن هذه المرأة، يترك هذه المرأة. إذن ما يتعلق بأمور النساء من الولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء وعموما ما لا يتطلع عليه الرجال، فهذا يكون من خصائص النساء، هن اللاتي يشهدن في ذلك، لا يشهدن في الحدود، لا يشهدن في القصاص، لا يشهدن في النكاح، لأن هذا من خصائص الرجال. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، يعني بالظنين هنا المتهم. فإذا كان بينك وبين شخص خصومة أو عداوة، وهذا الرجل متهم في أمر يتعلق بك، فهذا لا تقبل شهادته عليك. لماذا؟ يقول: لأنه متهم وهو خصم لي، فكيف تقبلون شهادة عدوي وشهادة خصمي؟ لهذا قال الفقهاء: شهادة العدو لا تقبل. لماذا؟ لوجود التهمة، وهذا هو المقصود بقوله متهم. ومعروف أن التهمة قد تكون بسبب عداوة دينية بين الرجلين، أو عداوة دينية، إما مال ودنيا وإما دين. طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه والخصم على خصمه. لماذا؟ لوجود التهمة بينهما. لهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ قال العلماء: هذا دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز، ولهذا جاء النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه. هكذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك من قول عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أخرجه أحمد في مسنده، إلا أن عبد الرزاق أخرجه من حديث أبي هريرة، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من حديث طلحة ابن عبد الله مرسلا، وأخرجه أحمد في المسند من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومعروف أن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس فيه ذكر الخصم، وإنما ذكر الخائن والخائنة، قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع، هكذا جاء في المسند بإسناد حسن. قالوا: إذن هذا الحديث فيه مقال، وبعضهم يضعفه، والذين استدلوا به وصححوه قالوا هذا الحديث صحيح ويستدل به على أنه لا يجوز شهادة الخصم على خصمه. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل ذكر هذا الحديث وضعفه وأشار إلى ضعفه وتكلم عنه الذي ورد مرفوعا وموقوفا، ولا شك أنه لم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. الموقوف عن عمر بإسناد معضل، فإن الإمام مالك رواه عن عمر كما جاء في الموطأ قال أن عمر، وبين مالك وعمر مفاوز. وكذلك ما يتعلق بالمرفوع في إسناده كذلك ضعف، وذلك أنه من طريق يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف لا يحتج به. وقد ضعف هذا الحديث أيضا جمع من المتقدمين. ومع ذلك المسألة ليس فيها إجماع، بل فيها خلاف معروف عند الفقهاء. الجماهير من أهل العلم مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على هذا أن العدو لا تقبل شهادته في العدو والخصم في الخصم. الأحناف لما تكلموا عن هذه المسألة فرقوا، ماذا قالوا؟ قالوا العداوة تنقسم إلى قسمين، عداوة دينية وعداوة دنيوية. فالعداوة الدنيوية هي التي تمنع الشهادة، فيقال لا نقبل شهادة الخصم على خصمه إذا كان قد تخاصم معه وعاداه من أجل الدنيا. أما العداوة الدينية فلا، نقبل شهادة العدو على عدوه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا التفصيل، فإن شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول ننظر إلى عدالة هذا الشاهد، فإن كانت عدالته بارزة وحقيقية ومعلومة لدى الناس قبلت شهادته ولو كان يشهد على عدوه. أما إن كانت عدالته ليست كذلك، إنما عدالة ظاهرة فقط، لأن العدالة هي عدالة ظاهرة وباطنة. الباطنة أن يزكيك من يعرفك تماما فيزكيك ويعرف باطنك وظاهرك لأنه عاش معك وسافر معك وعرفك جيدا. أما العدالة التي يقال لها عدالة الرجل المستور وتسمى الظاهرة فعند شيخ الإسلام لا تقبل. واختار هذا رحمه الله القول، وكما أشرت هذا القول أيضا هو قول عند المالكية. ولا شك أن هذا التفصيل قوي، وهو القول بأنه تقبل شهادة من عرفناه وله عدالة بارزة وقوية ومعلومة والناس تثق فيه وتثق في دينه، فيستبعد أنه يشهد شهادة زور على خصمه لعدالته واستقامته وتدينه. لكن في الحقيقة تطبيق هذا القول يصعب، لأن التفريق بين عدالة فلان وفلان يحتاج إلى دقة عظيمة، وليس كل إنسان يستطيع أن يقول هذا عدل وعدالته قوية ومعلومة. فلما كان الأمر كذلك، القول برد شهادة العدو على عدوه هذا هو الصواب. لماذا؟ لوجود التهمة. والشيخ الألباني رحمه الله في بعض المواضع في كتبه حسن لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه بهذا اللفظ، وهو في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف. هنا قوله ولا ذي غمر على أخيه، من هو ذو الغمر؟ الغمر بكسر الغين المقصود به الحقد، المقصود به الشحناء، ويطلق على العداوة أيضا. فهذا حديث صحيح حسنه جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر والشوكاني والألباني، فقالوا إذن هذا الحديث هو الذي يستدل به على أنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه. لماذا؟ لوجود الحقد والعداوة والشحناء، وهذه تهمة في هذا الرجل، فلا نقبل شهادته على خصمه وعدوه، وهذا هو الصواب. قال ولا يقبل إلا العدول، يعني لا نقبل في الشهادة إلا شهادة من كان عدلا، أما الرجل الفاسق فلا تقبل شهادته لفسقه، وهذا أيضا باتفاق العلماء، لأن الفاسق هو الذي انحرف عن الطريق المستقيم، ارتكب المحرمات، فعل الكبائر، لا يتورع من الصغائر، فإذا جاء إلى القاضي لا يقبل شهادته بسبب فسقه. وقد أجمع العلماء على أن الفاسق لا تقبل شهادته. وممن نقل الاتفاق الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، ذكر إجماع العلماء على أن خبر الفاسق ساقط وأنه غير مقبول، وكذلك شهادة غير العدل، يعني الفاسق شهادته مردودة. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، نقله الماوردي وابن عبد البر، ونقله ابن رشد وابن قدامة والنووي، ونقله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الله يقول في القرآن: ممن ترضون من الشهداء، فلا بد أن يكون هذا الشاهد مرضيا عنه، ليس فاسقا، فالفاسق مردود، فالفاسق مردود الشهادة. ولهذا الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن خبر الفاسق وشهادة الفاسق لا تقبل، لأن الله لم يسوي بين الفساق وبين المؤمنين أهل الطاعة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن شهادة الخائن لا تجوز، وشهادة كذلك الغمر على أخيه، وذكر جمعا من هؤلاء الذين كانت هذه الأعمال التي عملوها كانت فيها من الفسق، فردت شهادتهم. وجاءت آثار عن الصحابة وعن غيرهم رضي الله عنهم في ذلك. فكيف نأمن الفاسق الذي يرتكب المحظورات؟ فلا نأمنه على الاستقامة وعلى الدين، فكيف نأمنه في أخبار الناس من الشهادات ومن الأخبار فترد شهادته؟ إذن هذه مسألة من المسائل التي اتفق عليها العلماء. قال بعد ذلك: ولا تجوز شهادة المحدود، ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر، يعني الذي أقيم عليه الحد ولكنه تاب من ذلك وأناب واستغفر ربه بعد أن ارتكب الحد. لا شك أن من تاب تاب الله عليه وقبلت شهادته، والكلام عن التائب. فإذا أتى حدا وأقيم عليه الحد وكان محدودا ثم تاب وأصلح من نفسه، فشهادته بعد ذلك تقبل، إلا في حد واحد وهو حد القذف، هذا الذي اختلف فيه العلماء. أما إذا تاب من باقي الحدود كالزنا وشرب الخمر والسرقة فإننا نقبل شهادته إذا ثبتت توبته وعرفنا أنه أصلح من نفسه وأصلح من حاله، لأن الله عز وجل اشترط ذلك في التوبة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أما القذف فهذا الذي فيه الخلاف. لماذا؟ لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهنا قوله أبدا جعل طائفة من أهل العلم يقولون: حتى لو تاب لا نقبل له شهادة أبدا. والصواب أنه لو تاب فإننا نقبل توبته ونقبل شهادته، إلا الذين تابوا. لكن هنا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ما دام أنهم لم يتوبوا فلا نقبل لهم شهادة أبدا، أما إذا تاب نقبل شهادته. وهذا هو الصواب، ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف، وإلا فإن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على قبول شهادته إن تاب في أي حد من الحدود. قال: ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر. لعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، وهو ما يتعلق بشهادة العبد والصبي والكافر، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.